الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن لازلنا في حديث جبريل، وتكلمنا في الدرس الماضي على أركان الإسلام، وكان يحسن بنا أن نرجئ الكلام عن أركان الإسلام حينما نتحدث على حديث ابن عمر الذي يأتي بعد حديث جبريل، لكن لا بأس إما أن نذكر بالكلام في ذلك الموطن بإذن الله أو نمر عليه بسرعة، لأن المقصود منه قد ذكر هنا في حديث جبريل. قال بعدها، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان يا إخوة من جهة اللغة هو الإقرار، قال بعضهم هو التصديق، بل حكى بعض أئمة اللغة الإجماع وإجماع أهل اللغة بأنه التصديق، وهذا رده جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان، فإنه أفاض في بيان أن الإيمان هو الإقرار. وجوابهم عن ذلك من أمور: أن التصديق لا يتعدى بما يتعدى به الإيمان، فتقول آمنت بالشيء لكنك تقول صدقت الشيء، فالإيمان لا يتعدى بنفسه بخلاف التصديق. أما الإقرار فهو كالإيمان، نقول أقررت بالشيء، فيكون من جهة اللغة الإقرار أعظم من أقرب للإيمان من التصديق. والأمر الثاني أن التصديق في حد ذاته لا يمدح عليه العبد إن لم يتبعه عمل، ولذلك أبو طالب صدق، وغيره من المشركين صدقوا، قال تعالى: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم جحدوا بها ظاهرا، وإن كانوا قد أقرت بهم بها نفوسهم باطنا. ثم هذا الخلاف يا إخوة في هل الإيمان تصديق أو الإقرار، يقال لا يضرنا. لماذا لا يضرنا؟ لأن الذي يعنينا من الكلمات الشرعية المعنى الشرعي، فهب أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لا حجة لأشعري ولمعتزلي أو جهمي في هذا، لأن العبرة في الألفاظ الشرعية بالحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية جاءت وقالت بأن الإيمان لا يصح أن يسمى إيمانا من جهة الشرع إلا إذا كان قولا واعتقادا وعملا، وعليه فالنزاع لا يضرنا من جهة اللغة، لكن من أراد التحقيق جهة اللغة فإن الإيمان هو الإقرار. والإيمان شرعا كما قال أهل العلم هو خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وقال بعضهم، وهو كلام السلف الكثير: الإيمان قول وعمل. قالوا: الإيمان قول وعمل. قولهم قول وعمل، القول إذا أطلق يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فقوله قولوا آمنا لا يعتقد إنسان بأن المقصود قول اللسان، فإن المنافقين قالوا، لكنهم قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وعليه فإن القول إذا أطلق يدخل فيه قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه. فلو عدنا إلى تعريف الإيمان وقلنا الإيمان قول وعمل، فيكون المقصود بالقول قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو اعتقاده كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. ولماذا سمي الاعتقاد قول القلب؟ لأن الإنسان يحدث نفسه بهذا الاعتقاد، فصار كالقول بالنسبة للقلب. وقول اللسان هو المعروف، والمقصود بقول اللسان هنا قول مخصوص، وهو ما هو؟ هو شهادة التوحيد، فإن السلف عبروا بقول الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس المقصود أي قول، لا، بل هو قول واحد هنا، فإن من لم يتشهد شهادة التوحيد مع القدرة فإنه ليس بمسلم إجماعا. ثم العمل، والمقصود بالعمل عمل القلب وعمل اللسان عمل الجوارح. عمل القلب هي إخلاصه ورجاؤه وخوفه وتوكله وخضوعه وخشوعه وغير ذلك من الأعمال القلبية، كل هذه أعمال قلبية. فيكون القول من جهة التصديق، ويكون العمل القلب من جهة هذه الأعمال المترتبة التي هي لب العبادة كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل وغير ذلك. طيب عمل اللسان ما هو؟ هو كل عبادة تؤدى باللسان. خلا كلمة التوحيد فإنها قول، المقصود بقول اللسان شهادة التوحيد. عمل اللسان هو باقي الطاعات التي تؤدى باللسان، مثال ذلك الذكر وقراءة القرآن والصلاة في أقوالها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. طيب إيش بقي؟ بقمل الجوارح. فإن من صدق بقلبه وأقر بلسانه فلا يصح إيمانه حتى يعمل. فلا يمكن لمسلم لمؤمن أن يصح إيمانه إذا لم يتبع إيمانه شيء من الإسلام، ولا يمكن لمسلم أن يصح إسلامه إن لم يتبع إسلامه شيء من الإيمان، فهما مرتبطان أحدهما بالآخر. ولهذا إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع تفرقا فعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة أو الاعتقادات الباطنة. فمن لم يعمل يا إخوة ليس بمسلم، والدلائل في هذا كثيرة ومحل تفصيل هذا في كتب الاعتقاد، لكن نقتصر على قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى غير ذلك. فذكر هنا الأقوال والأعمال والاعتقادات، وقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسرت الإيمان هنا بالصلاة، المقصود بإيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال أهل العلم عبر بالصلاة عن الإيمان، لأن الصلاة يجتمع فيها القلب والأعمال والأقوال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر القول والعمل والاعتقاد. ومن زعم أنه مسلم ولا يعمل عملا فهو كاذب في دعواه، فإن الذي لا يعمل ليس بمسلم قطعا. والمقصود بالذي لا يعمل الذي تمكن من العمل ولم يعمل. ويخرج عن محل النزاع من أسلم ومات للتو، ولكن كما قلت لكم هذا بيانه في كتب الاعتقاد. إذن هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هذا الإيمان يا إخوة يعرف بتعريفين. التعريف الأول من جهة محله، والتعريف الثاني من جهة ما يؤمن به. فلو سألتك أنت عن الإيمان فقلت: الإيمان قول وعمل واعتقاد. وسألت الثاني فقلت له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. طيب هل كلاهما، أسألكم، هل كلاهما عرف الإيمان يا إخوة؟ أجيبوا، كل واحد عرف؟ نعم. طيب الأول عرفه باعتبار ماذا؟ الذي قال قول وعمل واعتقاد، باعتبار محله، لأن الإيمان حقيقة مركبة منقسمة إلى قول وعمل واعتقاد، محلها في القلب واللسان والجوارح. طيب الثاني عرفه باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يؤمن به. ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب في 3 أصول عرف الإيمان بهذا، ولا مناقضة، لأن الإيمان يعرف من جهتين، من هذه وهذه. طيب هذا يسمى ماذا؟ يسمى اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، واضح؟ وهذا سيأتي معنا وقد مر معنا نظر في التوحيد والشرك وغير ذلك من الكلمات الشرعية. إذن الإيمان هنا عرف في حديث جبريل باعتبار ما يؤمن به، فقال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله لمن لم يؤمن بوجود الله، ولكن بما أن المسلمين لا يشكون في هذا الأمر فيكون الإيمان بالله عندهم هو الإيمان بربوبية الله وعبادة أو إلهية الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو ما يسمى بالتوحيد. فإن الله تعالى يوحد من جهتين: الجهة الأولى توحيد معرفة وإثبات، وهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والجهة الثانية توحيد قصد وطلب، وهذا يدخل فيه توحيد العبادة والإلهية. أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بملائكة نؤمن بوجودهم وأنهم خلق من نور، وأن الله تعالى خلقهم عبادا مكرمين عنده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم وظائف متعددة، إمامهم ومقدمهم، وقدمهم هو جبريل عليه السلام. فنؤمن بأسماء من ذكر من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير وغير ذلك، ونؤمن بوظائفهم جميعا إجمالا، ونؤمن بوظائف بعضهم خصوصا كجبريل أمين الوحي وميكائيل الموكل بالمطر والقطر والنبات وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور ومالك خازن النار وغير ذلك. الملائكة زعم المشرك بأنهم بنات الرحمن، ولهذا نحن قلنا بأن من إيمانك بالملائكة أن تؤمن أنهم عبيد لله يتصرفون بأمر الله، ليس فيهم ذكر ولا أنثى، وليسوا كالبشر خلقة ولا أصلا، ولكنهم عباد مكرمون سخرهم الله جل وعلا لعبادته وامتثال أوامره. الأمر الثالث الإيمان بالله وملائكته وكتبه. نؤمن بأن الله أنزل الكتب، الكتب جمع كتاب والكتاب مكتوب، والمقصود بالكتب الرسائل التي أنزلها الله مع أنبيائه ورسله، نعلم بعضها ونجهل الكثير، لكننا نؤمن بها إجمالا. ومما جاء ذكره في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وما سوى هذا فإننا لا نعلمها تفصيلا ونؤمن بها إجمالا. ومن إيماننا بها نؤمن بأنها حرفت جميعا إلا القرآن، فإن الله تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. ونؤمن أن القرآن نسخ الكل، وأننا لا نحتاج أن نقرأ كتابا منها، لأن كل خير فيها موجود في القرآن، وكل شر حذر الله منها تحذيره منه في القرآن أعظم وأكثر بكلام معجز، فإن الله تحدى الخلق بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالرسل، والرسل جمع رسول، والرسول هو من أوحى الله جل وعلا إليه وأوه بأن يبلغ شرعه إلى قوم مخالفين في أصل الدين، أي كفار. وهذا هو الفرق الجوهري ما بين النبي والرسول، فإن كليهما يوحى إليه، ولا يمنع أن يكون للنبي شريعة جديدة، ولا يمنع للنبي أن يكون له كتاب، لكن الفرق الجوهري العظيم بين النبي والرسول كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات وغيرها، وهو الصحيح بإذن الله تعالى، أن النبي يؤمر بالتبليغ إلى قوم ليسوا بكفار، أي أنه يبعث إلى قوم مسلمين ليذكرهم بالتوحيد، لكن ليجدد لهم أمر العبادات أو الأخلاق أو غير ذلك كما يفعل علماء المسلمين. واضح؟ إذن هذا النبي وهذا الرسول، والرسل أقل من الأنبياء، فإن الأنبياء عدتهم 24,000، 124,000، والرسل 15,300، يعني تقريبا أو قريبا من عدة أهل بدر رضي الله عنه. من الرسل 5 هم أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله في الأحزاب وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهم بالترتيب الزمني نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى عليه السلام، ثم الله أعلم بالمفاضلة ما بين نوح وعيسى، وعلى الكل أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهم مع آدم من يفزع إليهم الخلق يوم القيامة للشفاعة الكبرى. هذا الإيمان بالرسل. في الدرس المقبل بإذن تعالى يا إخوة نتكلم على ما بقي من ركني الإيمان، وهما الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، ثم نكمل الحديث فيما بعدها بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والقبول عنده في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.